بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند ربه، وكان أنيسه في وحشته، وكان أنسه في وحشته، وصاحبه في وحدته، وغناه في عيلته، وغناه في العيلة، ومعزه في غير عشيرة. يلتزم برسالة السماء، بنظم السماء، بقوانين السماء، بأفكار السماء، برؤى السماء، بمواقف السماء، بسلوكيات السماء. لا ريب أن هذه الرؤى والمواقف والأفكار تصطدم أو تتعارض مع مصالح كثير من الفئات الاجتماعية، وبالتالي هذه الفئات لن تدع من يلتزم منهج السماء في حاله، ولذلك سيواجه ضغوط من كل حد وصوب، لأن الرؤية السماوية زين تكشف سوءة واقع البشر، والرؤية السماوية تكشف ألاعيب المتلاعبين، والموقف السماوي يضعف العابثين، وبالتالي هؤلاء أصحاب المصالح، أصحاب القوى والنفوذ، رسالة السماء ما تسمح لهم بأن يتمادوا في غيهم أو يبقوا على ألاعيبهم وتسلطهم على البشر وخداع البشر. لذلك حينما واحد يرغب فيما عند ربه ويعتزل هؤلاء، هؤلاء لن يدعوه في حاله وفي شأنه. حينما يعقل عن الله يعني يلتزم بالوحي، بقرار السماء، بما جاء في القرآن، بما قالت به الروايات، هذا طبيعي، هذا لن يذوب في أهل الدنيا والراغبين في الدنيا، سيرتقي وبالتالي سيتعلق بالله ويرغب فيما عند الله. هذه القوة ستواجهه، الضغوط متعددة، ضغط نفسي من الأهل، من العائلة، من العشيرة، كلام يطلع من المجتمع، سيواجه كلمات مزيفة وضغوط عليه، سب، شتائم، تشويه صورة، أكاذيب، تزوير، اتهامات، بالتالي هذا سيتعب نفسيا من هذه الكلمات، التهم وما شابه، فيحتاج إلى قوة وإمداد في قبال هذه التهم وهذه الكلمات. الله سبحانه وتعالى يكون هو الأنيس، فبالتالي الإنسان حينما يتعلق بربه الله سبحانه وتعالى يعطيه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله زادهم حينما آمنوا بربهم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، لما مارسوا عملية الجهاد وتحدي المجتمع وتحدي الواقع وتحدي الفساد وتحدي الطغاة، يواجهوا ضغوطات، الله ربط على قلوبهم، أعطاهم قوة في جميع المجالات. لذلك هذا الإنسان حينما يلتزم برؤية السماء سيواجه ضغوطه، تزوير في الكلام عليه وتسقيط شخصيته، وللتالي في قبال هذا شنو؟ الله، أليس الله بكاف عبده، وكان أنسه في الوحشة. بعد هالأشياء اللي تسبب له وحشة وضيق نفس، وبالتالي الناس ما تعطيه وجه وما تقبل منه وما شابه وتضغط عليه، يأنس بالله، لذلك يواجه كل هالضغوط بأنسه مع الله. حينما يلتزم يعيش الأنس مع الله، لذلك ما عنده وحشة، هذه الوحشة يتجاوزها، لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فما يعيش قلق نفسي. زين، الله ينزل عليه السكينة بإيمانه بقيم السماء، السكينة صار عنده سكينة، بالتالي أنس واطمئنان وما شابه. لذلك إذن منهج السماء لا تخاف من كلام الناس، إذا أنت صادق في التزامك بمنهج السماء كلام الناس لن يضرك شيئا. وكان، أي كان الرب، كان ربه أنسه في الوحشة. الإمام علي سلام الله عليه يقول لا تستوحشوا طريق الهدى لقلة أهله، ما حصل يا أحد إلا قلة، جماعة قلة، فيستوحش، يقول لا تستوحش، الهدى يعطيك الأنس. الله، أليس الله بكاف عبده؟ هذا واحد. اثنين، هذا الضغوط النفسية، الإعلام المزيف والأكاذيب، هو مع الله يأنس، فبالتالي كل هذه الضغوطات تتهاوى التي ترتبط بالإعلام والتزييف والتي تحطم نفسيته. بالجانب آخر يتواجه ضغط اجتماعي، يواجه ضغط أسري، يعزل، ما حد يريده. يعني تصوروا إنسان يجد الحقيقة، يعرف أن مذهبه باطل أو ديانته باطلة، فيختار مذهب الحق، ديانة الحق، ما حوله يقاطعوه، فيشوف نفسه بحالة واحد في بيته هو بمفرده، في مجتمعه هو بمفرده، ما حد وياه، هذا ضغط اجتماعي، مقاطعة، ما حد يكلمه، ما حد يجلس وياه، الكل يهرب منه. زين، هذا ضغط يخليه يتراجع عن عقيدته وقيمه، لكن حينما يكون صادقا ويرغب فيما عنده ربه ما يفرق عنده هذا الشيء. ولذلك أبو ذر يقول ما ترك لي الحق من صديق، كما قالها الإمام علي سلام الله عليه قبل ذلك، ما ترك لي الحق من صديق. فبالتالي يواجه ضغوط المقاطعة الاجتماعية، الوحدة، هنا يكون الله هو الصاحب، فبالتالي يستغني بالله عن كل العلاقات الاجتماعية إذا كانت على حساب القيم. كل العلاقات هذه لا قيمة لها، أنا أرضي فلان حتى فلان لا يزال علي، وأرضي هذا وهذا، وهذه نظرية خاطئة. أكو ناس يصيروا في الوسط، لا مع فلان ولا مع فلان، أدري مع الحق أنت لازم تصير، غلط. هذه المواقف الوسطى بين الحق والباطل مرفوضة، مع الحق لابد أن نكون. زين، تصير مشكلة بين هذا العالم وذاك العالم، بين هذا الحزب وهذا الحزب، بين هالمرجعية وهالمرجعية، بين هالجماعة وهالجماعة، أنا أفضل طريق على أساس أكسب الجميع، ما أخسر أحد، ما أصير أحد ضدي وبالتالي أخسر صداقته، فمع هؤلاء ومع هؤلاء، هذا غلط، هذا مو منهج إسلامي. منهج إسلامي مع الحق أن ترغب فيما عند ربك، وإن كان قاطعوك الناس، هالجماعة قاطعت قاطعتك، المجتمع كله قاطع قاطعك، الله يكفي، لأن الله هو الصاحب. وكان صاحبه في الوحدة، هذا الإنسان المؤمن، هذا الإنسان الرسالي، هذا الإنسان الذي ينطلق من وحي السماء والله يعطيه القوة والقدرة. وكان صاحبه في الوحدة، إذن ما نخاف من عزلة الاجتماعية، من المقاطعة الاجتماعية، ما نخاف من هذه الأمور، لأن الله معنا ويكفينا الله، نكتفي بصحبة الله، الله معنا. هذا الضغط الثاني، ضغط اجتماعي. ضغط أول ضغط نفسي، إعلام وحكايات، إعلامي ونفسي اللي ينعكس على النفس. القسم الثاني ضغط اجتماعي. القسم الثالث اقتصادي، لهذا الطغاة يفصلوه من عمله، يسوي عليه حصار وينهبوا أمواله، وكان هذا طريق يجوعوهم، وكما يستخدم الاستكبار الدولي، جوع كلبك يتبعك، يتبعك، وإذا مثل يقول جوع يصير تابع لك. أما المؤمنون لا، مهما كان لو يموتون جوعا ما يتنازع عن قيمهم، لأن الله هو الرزاق يعتقدون. وكان، شوفوا، كان أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة. العيلة يعني الفقر، يعني العوز، يعني الضغط الاقتصادي. زين، ما حد وياه، ضغطوا عليه اقتصاديا يقاطعوه، ممكن تاجر يقاطعوه ما يشتروا من عنده، يمكن ما يقبلوا بيعوه، يمكن من عمله يفصلوه، وما شابه، ضغوط متعددة. زين، أبوه يقطع المصروف عنه، الزوج يقطع المصروف عن زوجته، وهكذا أصدقاء ما يعطوا حتى إذا كان محتاج ويقرضوه، ولا هالشغلة تصير، يعيش أزمة اقتصادية حادة. لكن لأن الله معه، لذلك يستغني بالله، وكان غناه في العيلة كما كان أبو ذر. زين، أبو ذر واجه كل الضغوطات، بنجيبها بعد ما نخلص الرابعة، نجيب أبو ذر النموذج اللي اعتزل أهل الدنيا ورغب فيما عند الله. فإذا في ضغط اقتصادي، الإنسان المؤمن يكتفي بالله ويستغني بالله، لذلك ما يأثر عليه. مو الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. لا، المؤمن مو هذا نموذجه. المؤمن تزول الجبال ولا يزل، تأخذ من الجبال بالمعاوة ولا يؤخذ منه. لذلك لما يحمل رسالة ويعيش غربة ويعيش أزمة اقتصادية يصبر، الزوجة مع زوجها تصبر كما كانت فاطمة، تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة كما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما يجي علي بن أبي طالب يقول ما في أكل، تقول له ما كان في أكل، وأنا هاليومين الثلاثة أيام أنا كنت أعطيك، وأنا وأولادي ما ناكل حتى أنت تأكل. قال ليش ما قلت لي؟ كان قلت لي أجيب لكم، أروح أطلع أسترزق. قالت ما أريد أكلفك، ما لا أستحي من ربي، شوفوا كلمة فاطمة الزهراء، أستحي من ربي أن أطلب منك ما لا تطيقه أو ما لا تستطيع عليه أو ما يثقل عليك أو ما شابه. فنسانا نحتاج هالنموذج، ملم زوجها بسبب العمل الرسالي يصير عنده ضغط اقتصاد، يقول له بطلت وضغط عليه، مكافئ ضغط اجتماعي، مكافئ ضغط الإعلام، ومكافئ ضغط أخرى إلا بعد المرة فيه تضغط أو الأولاد. لذلك الرسول يقول فاطمة أم أبيها، لما أرادت قطعة ذهب إعارة الرسول قال لها هذه غير أنت ترجعيها، رجعتها قالت فاطمة أم أبيها. وحينما تهدى إليها القطعة، تهدى إليها قطعة فتهديها، وهذا ضغط اقتصادي ما تستسلم، ما يستسلم لها الإنسان. وكان غناه في العيلة، بعد وكان معينه معزه في غير عشيرة، ومعزه عز إن شاء الله عند الكافرين، عند الطغاة. فكر العزة، الإنسان هذا السذاجة اللي يفكر العزة إنه يعتز بعلاقته مع الطاغي أو ما شابه. الله، العزة لله. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قل لله العزة ولرسوله وللمؤمن، ولكن المنافقين لا يعلمون. شنو تريد العزة عند الكافرين، عند المنافقين؟ عز لله جميعا، الله هو الذي يعز. لذلك الضغط الأمني، الضغط السياسي، هو يريدوا يعتقلوك، يريدوا شو اسمه يعذبوك، يريدوا كذا. شلون تقاوم هذا الاعتقال وهذا التعذيب وهذا الترهيب بالله؟ تصير عزيز، أعز على الكافرين، عزة حتى لو اعتقل، حتى لو عذب، مهما كانت الضغوط الأمنية والسياسية يبقى عزيز، ما يذل، هيهات من الذلة، ما يستسلم للطاغي لأنه يرغب فيما عند ربه. فبالتالي هو عزيز ومعزه في غير عشر، ما حد وياه، ما عنده عشيرة، ما عنده حزب، ما عنده جماعة، هو بمفرده نعم يكون عزيزا. أبو ذر هكذا كان قصة أبو ذر. إذا احنا نجي نلاحظ أبو ذر شنو، كل الضغوطات الأربعة هاي اللي ذكرناها كانت على أبي ذر، لكنه صمد، اشتايات عليه زين، ويريدوا شردوا به، قاطعوه، ما خلوا أحد يطلع وياه، ممنوع هاد يطلع يرافقه أو يودعه، يوم اللي أراد هجروا من مكان لمكان، والاحتايات ومن القبيل، ضغطوا عليه بالمال، ما كان عنده ما يسده رمق جوعه، يسأل الله في الليل ويبكي، يطلب من الله الرزق، يجيب له معاوية على أساس يغري، يقول هذا الرمريدة خذه غناء الله، ما خضع للضغوط. هذا أظهر إذا واحد يجي للحار، كان عزيزا بالله ما كان أحد وياه، كان غنيا بالله مع كل الضغوط الاقتصادية ما خضع. زين، كان وحده، مات وحده، عاش وحده، كان الله معه ما خضع، ما تنازل. ضغوط عليه، احتياجات عليه، ما كان، كان ما تنازل. يعني كان أنسه مع الله، هذا هو. إذن فمن عقل عن الله لهذا الوحدة ما تأثر. يا هشام، الصبر على الوحدة، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، مو يخضع ويتنازل حتى يرضي الناس. هذا أبو ذر. فمن عقل عن الله، أبو ذر تبارك وتعالى، اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ما صايرهم، ما راح يلحس ذل الطغاة مثل ما راحوا يلحسون، ما صاير هذا المجتمع في ذله وهوانه واستسلامه وصمته أبدا، ورغب فيما عند ربه، ما كان يريد من الطاغي، يريد من عند الله، يريد من المجتمع، يريد من عند الله. وكان أنسه في الوحشة، كان الله أنيسه، وصاحبه في الوحدة، كان الله صاحب حق أبو ذر. وغناه في العيلة، فقروه، جوع، ما عنده، ما عنده طعام، لكن كان غني بالله، غنيا بالله. ومعزه في غير عشيرة، أحد يا أبو ذر، أحد وياه، لكنه كان عزيزا وبقى عزيزا. هجروه، نفوه عدة مرات، ما صمت عن قول الحق، ما تنازل، ما تراجع، لأنه اعتز بالله واستغنى بالله وصعب الله وأنس مع الله. هذا هو، هذه شخصية العاقل. نسأل الله أن يجعلنا ممن يصبر على الوحدة، وممن يعقل عن ربه، وممن يعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ويرغب فيما عند الله، وأن نأنس بالله ونصحب الله سبحانه وتعالى، ونستغني بالله ونعتز بالله سبحانه وتعالى. يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربه، وكان أنسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه في غير عشيرة. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك العقلاء، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.